عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المجموعة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث الأول يبين محاسن الإسلام، الإسلام من حيث هو النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، حسنه أو من محاسنه الشيء الكثير، من ذلك ترك ما لا يعنيه، ومن ذلك البر وحسن الخلق وأشياء متعددة. وهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، إذا كان الحديث الأول يبين محاسن الإسلام فهذا الحديث يبين شروط صحة الإيمان، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة. لا يؤمن أحدكم، لا هنا نافية تنفي الإيمان عن أحد، وأحد نكرة أضيفت للمخاطب فتعم جميع آحاد الناس. والإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهنا الحديث ينفي كل أركان الإيمان الستة. لا يؤمن، وكلمة لا يؤمن هل خرج عن عداد المؤمنين، أو لا يؤمن إيمانا كاملا، أو لا يصل إيمانه غايته ومنتهى، كما جاء في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما عند علماء اللغة تشترك مع لم في النفي، إلا أن لما تدل على مبادئ المنفي وهو في سبيل إتمامه، تقول: أثمرت النخلة ولما ترطب، أثمرت الشجرة ولما تونع، أي ينضج ثمرتها، معناها أنها في طريق النمو والإنضاج إلى الكمال. وهذا كذلك حالة الأعراب، أسلموا وجاءت بوادر الإيمان وهو في طريق اكتماله. إذن لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان لم تؤمنوا، أي لم يكتمل إيمانكم، لسه فيه مراحل حتى يكتمل. ولذا هنا حملوا النصوص التي ترد في هذا المعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هل انتفى عنه الإيمان وخرج عن رفقة المسلمين؟ لا، جاء في الحديث الآخر: يكون الإيمان عليه كالظل حتى يرجع عن ذلك أو ينتهي منه. وكما جاءت الأحاديث الأخرى: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا هذا الحديث بأي مقياس نقيس؟ بشمول وعموم الإسلام كله. إذا كان الإيمان مشروط في كماله أن يحب كل أحد لأخيه، أي الأخوة، أخوه ابن أم وأبوه، ولا أخوه من الرضاع، ولا أخوه لأب أو أخيه لأم، لا والله، إنما المؤمنون إخوة. حتى قال بعض الناس: أخوه في الإنسانية وهي اعم من الاخوة في الاسلام، لان الواجب عليك لو رأيت كافرا مشركا وتعلم ان نهاية الكفر والشرك الى النار وانت تكره ذلك، من حقه عليك ان تحب له الاسلام لينجو من النار كما تحب ذلك لنفسك. فبعض العلماء وسع نطاق الاخوة وجعلها في الجنس البشري، وبعضهم يقصرها في الوسط وهو الاخوة الاسلامية. واذا كان المؤمنون اخوة، اول خطوة في هذا الحديث اشعار المسلم بالاخوة مع المسلمين. وهذه الخطوة لو وقف انسان عندها ليوفيها حقها وجب عليه ان يرجع الى اصل دعوة الاسلام واولها. كلنا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا، واعظم حدث في الاسلام بعد النبوة هو الهجرة، ان بالهجرة انفساح المجال للاسلام ان ينطلق وينتشر. كان محدودا في مكة ومحظورا عليه ومحاط من جميع الجهات، لا يسمح له بالتحرك. فجاءت الهجرة وانتقل صلى الله عليه وسلم الى المدينة كما وصف الصديق ذلك. عند خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته الى الغار، كان الصديق تارة يمشي امامه وتارة يمشي وراءه، فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابا بكر، ما بالك تارة عن امامي وتارة من ورائي؟ قال: نعم يا رب. اتود لو ان شيئا يكون فيك يا ابا بكر؟ قال: بلى، ان اهلك اهلك انا وحدي، اما انت يا رسول الله فان معك الرسالة. فان معك ايش؟ الرسالة. فمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة معناه مجيء رسالة الاسلام، وليس الشخصية ذاته صلى الله عليه وسلم فقط، بل ما يحمله من رسالة ربه لخلقه. جاء الى المدينة. كيف كانت حالة المدينة يا اخوان؟ كان فيها بوادر اسلام، الذين بايعوا عند جمرة العقبة على مرتين، والذين خرجوا مهاجرين، وجاء مصعب بن عمير يعلم الناس الاسلام، فكان فيها بوادر الاسلام. بجانب هذه القلة او البوادر كان هناك عبادة الأصنام، ولك عمرو بن الجموح له ولدان، وله صنم في بيته، وولده ممن حضر بيعة العقبة شابا يانعا. ماذا يفعل مع أبيه؟ يدعوه فلم يستمع له، وأبوه من سادة قومه، عمد إلى الحيلة. أبوه كلما يصبح الصباح يأتي إلى صنمه ويطيبه ويمسحه ويؤدي له حقوقه في زعمه. فجاء الولد ونكس الصنم من الليل، فجاء الأب وجد الصنم منكس. هذه كبيرة، من اعتدى على صنمه على معبوده؟ عدل. مرة ثانية جاء الأب ولد ووضع عليه بعض القادورات، فأخذه الأب وغسله وطيبه ووضع. أخيرا أخذ الولد صنم أبيه وكلبا ميتا وربطهما وفي حفرة خارج البيت وألقاه هما معا هناك. أصبح الأب يدور على معبوده فلم يجد، أخذ حتى وجده مع الكلب مقرونا في حفرة. فلما وجد تعجب، جاء وازال عنه الكلب وجاء طيب ووضعه في محله، وجاء بالسيف ووضعه بجواره، قال انتقم لنفسك. فإذا مرة أخرى يأخذه الولد ويذهب به بتلك الصورة، فتنبه قال عجل والله لو كنت إلها حق ما كنت أنت وكلبا في قرن، أف لك من إله مستدن، لو كنت إلها حقا ما كنت أنت وكلبا في قرن. وتركه في مكانه ورجع إلى الإسلام. إذن قل لي أقل يا مسلمة، أصنام تعبد ومشركون، منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يهود يصعدون الدعوة بصراحة. يبقى المجتمع كان مؤلف من إيش؟ مجتمع مكة كان صنف واحد، إسلام وشرك، والكفار صرحاء، ما كان في نفاق في مكة أبدا، إما مسلم واضح وإما كافر ظاهر. لكن جاء هنا وجد المجتمع من أربعة أقسام، كيف للإسلام أن ينتشر وأن يمضي في هذا المجتمع الخليط؟ أظن لو تأمل الساسة والسياسيون أو رجال الاجتماع والمجتمع لوقفوا عاجزين عن تعديل هذه الظاهرة في بلدة صغيرة كهذه فيها تلك الطوائف، ويأتي الإسلام ويقضي على تلك المظاهر وينطلق خارج المدينة. بأي وسيلة كان ذلك؟ بالأخوة بين المسلمين. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين أنفسهم، وكتب الصحيفة العالمية المشهورة بينه وبين اليهود وبين المشركين، وكان منها ما كان من أمر في المدينة فمرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالأخوة كان يتوارثون، إذا مات رجل من الأنصار وله أخ في الله آخى بينهما رسول الله من المهاجرين، ورث كما يرث الأخ أخاه والولد أباه، حتى نزلت آية المواريث وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن وكانت مظاهر هذه الأخوة يعجز إنسان عن يصورها. من تلك المظاهر الحديث يستتر بنا في هذا، عند عودة صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق، وتلاحى غلامان، غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين، وضرب غلام المهاجرين غلام الأنصار، فبلغ الأمر أبي بن كعب عبد الله بن سلول رئيس المنافقين، فقال نعم ما قلت لكم من أول، ما نحن هم إلا كمثل القائل سم من كلبك يأكل، آويناهم في المدينة وأطعمناهم والآن يضربونا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغت هذه المقالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد المهاجرون والأنصار أن يفتتنوا، فشغلهم بالمسير وقت الظهيرة، وجاء ابن أبي يعتذر إلى رسول الله، ما قلت ذلك يا رسول الله، ولكن جاء الوحي وصدق مقالة ابن أبي التي بلغت، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال، يقول علماء الأصول وعلماء البلاغة، ابن أبي حكم حكما هو حكم صحيح، الأعز يخرج الأذل، لكن بدنا نتفاهم من هو الأعز ومن هو الأذل، هذه النقطة. الحكم صحيح، ولكن أطراف القضية من هم؟ تحقيق المناط، من الأعز الذي سيخرج الأذل، ومن الأذل الذي سيخرج صاغرا؟ ابن أبي يزعم بأنه العزيز في بلده، والإسلام أيد بين بأن العزة لمن؟ للقسم الثاني فرد على ابن أبي حكمة وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكنك ما تفقه يا ابن أبي. وصلوا إلى المدينة، وهنا تأتي ثمرة الأخوة في الله. فيأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، صحابي جليل أبر الناس بأبيه، الولد صحابي جليل والأب رئيس المنافقين، فيمسك الولد بزمام راحلة أبيه عند باب المدينة ويستل سيفه ويقول: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تقول يا جماعة في هذا، هذا الارتباط بين الولد وبين جماعة المسلمين وفصل الورى بينه وبين أبيه، يعني رابطة النسب ذابت وباعت. ليش؟ لأنها رابطة ماء وطين، رابطة زوجية، رابطة شهوة، رابطة نسب. أما رابطته برسول الله فهي من الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين، سبحان الله، كنتم أعداء فألف إيش؟ بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته لا بخلقته لكم ذكورا وإناث، بنعمته. وأي نعمة؟ يا الإسلام إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. واللي ما دخلش في الإسلام نزال واقفا على شفا حفرة. وهكذا وقف الأب أمام الولد لم يستطع أن يتجاوز. من اللي منعه؟ الرسول؟ لا. أبو بكر عمر؟ لا. من؟ ولده. حتى يبلغ الخبر رسول الله فيرسل إليه: دعه يدخل. فيدخل المدينة، وأمثال هذا كثير. لكن يهمنا بأن تلك الأخوة ربطت بين أفراد الأمة الإسلامية أقوى ما يربط النسب وأقوى ما تربط القرابة من ذوي الرحم. ويظهر أكثر من هذا في بعض الغزوات القادسية. بعد أن انتهت المعركة يخرج رجل يطلب ابن عم له في القتلى، يقول: لعلي أجده في رمق يحتاج ماء، ويحمل معه قدحا من الماء، حتى إذا ما وجده وجده في النزع قال: ألك حاجة في الماء؟ قال: بلى. فقدم إليه الماء في القدح، فلما أخذ القدح وأهوى به إلى فيه فإذا به يسمع شخصا آخر يئن، فيرفع الماء ويقول: اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني. فيذهب إليه، وعندما أراد أن يرفع إلى فيه يسمع أنينا ثالثا فيرسله إليه، فيذهب، فما يصل إلى الثالث إلا وجده قد مات. يرجع إلى الثاني كذلك، يرجع إلى ابن عمه كذلك، يموت الثلاثة، كل يؤثر أخاه على نفسه والماء يبقى في القدح. فين هذا يا إخوان؟ يروي البخاري رحمه الله عن ابن عمر: كنا في زمن لا يعرف احد منا فضل درهم على اخيه. اللي في يده يد اخوه كله سوا، اللي في يد لاخيه، ونحن في زمان الدرهم اعز من اخيه وابيه. اذا كان هذا ابن عمر في حياته صحابي جليل، فكيف بنا اليوم؟ العوام يقول الثاني بيع ابوه وبيع اخوه على قرش. يعني اذا كان ابن عمر يقول في ذاك الوقت الدرهم اعز من ايه على الرجل من اخيه وابيه، يبقى الان ايش؟ الفلس اعز من الدنيا كلها؟ اذا تجلت الاخوة بين المسلمين كان المجتمع مثالي. وكان ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في في هذه النقطة يقول: إن رابطة الأخوة الإيمانية لم تقف عند سطح الأرض، بل امتدت إلى السماء، إلى حملة عرش الرحمن، وربطت بينهم وبين المؤمنين. وذلك في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إيش الرابطة هنا؟ الإيمان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي دعاء أبلغ وأعظم وأشمل من هذا الدعاء الذي تتقدم به الملائكة حملة العرش للمؤمنين؟ ولأي شيء؟ رابطة الإيمان. وتقول أيضا إن تلك الرابطة لم تقف عند حد الدعاء، بل كانت عمليا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في ولاياتهم في الحياة الدنيا، من الذي قاتل في بدر؟ ها؟ الملائكة نزلت وقاتلت معهم. إذا ربطت تلك الأخوة الإيمانية بين مؤمني هذه الأمة وبين حملة العرش. أنا بقول يمكن نزيد خطوة كمان أيضا ونقول إنها ربطت أيضا بين مؤمني هذه الأمة وبين الجماد والحيوان. أبو العلاء بن الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين وعلم به المشركون المجوس، ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الجزيرة وأخذوا معهم السفن. وجاء أبو العلاء ومن معه من المسلمين والبحر أمامهم، ماذا يفعلون؟ يسيرون شهرا أو شهرين ويأتون إلى الجزيرة يرون بأعينهم والبحر أمامهم، يقعدون على حافة البحر يرجعون؟ لا. هنا توجه أبو العلاء إلى من معه من المؤمنين وقال: أيها الناس، إني عزمت على أمر، إن الله قد أراكم آية في البر وهو قادر على أن يريكم آية في البحر. إيش هي الآية اللي أراهم إياها في البر؟ لما كانوا ماشيين في الدهناء ونفد عليهم الماء وكاد يموتون عطشا، نزلوا منزلا ينتظرون الموت، فإذا المولى سبحانه وفي الظهيرة وهم ينظرون تأتي سحابة من بعيد صغير حتى تأتي على قدهم وتقف على مساحتهم ثم تتكاتف وتمطر. من فين هذا المدد؟ أليس هذا من جنود ربك؟ جند من جند الله. فيشربون ويسقون دوابهم ويملؤون ما عندهم ويمضون. فقال: الذي أراكم تلك الآية في البحر يريكم آية في البحر. قال: وماذا تريد؟ قال: عزمت أن أخوض هذا البحر. فتقدم إلى البحر وهو يجري، جماد لا يجري. أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. يعني قرار في ثلاث كلمات توجه الى فين؟ الى الله. الرابطة الكبرى بين الجميع الله وفي سبيل الله. ثم عبر البحر. يقول ابن كثير في رواية هذه القصة: فما ترجل الفارس ولا احتث المتناعل، واجتازوا وقاتلوا وانتصروا، بأي أمر استطاع أبو العلاء أن يعبر على الماء؟ بإيش؟ بشخصيته؟ بقوته وجيشه؟ ولأنه في سبيل الله وهذا جو بأمر الله والكل من خلق الله. كذلك سفينة صحابي الجليل في عودتهم من غزوة وإذا بالأسد يعترض الناس في الطريق ما حد عارف يمشي، قال خليكم ويتقدم إلى أن وصل إلى الأسد ويقول أيها الأسد أنا سفينة صاحب رسول الله عزمت عليك لتجنبن الطريق لنعمضي. فإذا بالأسد يأخذ نفسه ويروح يقعد بعيد ويخلي الناس يمشوا. سفينة ترى بالأسد بإيه؟ بسيفه ورمحه؟ لا والله، بإيمانه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو قال قائل إن أخوة الإيمان بالله تربط بين جميع خلق الله لم يبعد عن ذلك أبدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تلك الأخوة التي دللت كل شيء لهؤلاء المسلمين. ولعل الحديث على بقيته ما يحب لنفسه له أطراف عديدة ويكفي هذا القدر في هذا الموضوع. كلام العلماء رحمهم الله في متعلق الإيمان بهذا الحديث لا يؤمن أحدكم، فقالوا أي لا يبلغ كمال الإيمان، وقيل هذا من أحاديث الوعيد تترك ولا تفسر. وذكر بعض العلماء رواية الترمذي وأحمد لا يبلغ حقيقة إيمان أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. فهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى لا يؤمن أحدكم، أي لا تبلغ حقيقة الإيمان من أحد حتى يتصف بهذه الصفة. وجاءت روايات متعددة في هذا المعنى، من ذلك ما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه إني لأحبك وأحب لك ما أحب لنفسي، وذكر له صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال، وكذلك أبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وأراك ضعيفا فلا تأمرن بين اثنين ولا تولين مال يتيم ولا تقضين بين اثنين. وكذلك عن علي رضي الله تعالى عنه إني لأرضى لك ما أرضى لنفسي، وذكر له صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه من أن يحب للناس ما يحب لنفسه. وهذه النصوص بكاملها تبين لنا علاقة الإيمان بهذا الحديث، بأنها علاقة كمال وإتمام، كما جاء أيضا في نظير ذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقالوا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتقدم الكلام على الأخوة هنا، أن يحب لأخيه، إنها أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، بل أخوة الجنس البشري، كما في الرواية يحب للناس ما يحب لنفسه ويكره للناس ما يكره لنفسه. وأشرنا إلى مدى آثار المحبة في الله أو الأخوة في الله، مما جاء في قضية ابن أبي وولده عبد الله وقوله في بني المصطلق مقالته ووقوف ولده أمامه عند باب المدينة ويمنعه من دخولها حتى يأذن له رسول الله، وتبين لنا كيف ذابت تلك الرابطة بين الولد وأبيه من جانب النسب، وقوية العلاقة بين الولد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعلاقة الإيمان. وكذلك ما جاء في غزوة أحد حينما جاء المشركون وخرج من صف المشركين من يطلب المبارزة، وكان من ذلك ولد أبي بكر الكبير رضي الله تعالى عنه من يبارز، أول من نهض ليبارزه هو أبوه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أمسك به رسول الله وقال أبقي علينا نفسك يا أبا بكر. وأشرنا إلى ما كان في القادسية، الشخص الذي ذهب يطلب أخاه أو ابن عمه في الجرحى ومعه الماء، فلما وجده وأومأ إليه بقدح الماء ليشرب سمع الجريح أنينا فقال اذهب بالماء إليه لعله أحوج إليه مني، فذهب إليه فسمع أنين شخص ثالث فقال اذهب إليه لعله أحوج إليه مني، فلما وصل إلى الثالث وجده قد مات، رجع إلى الثاني وجده قد مات، رجع إلى ابن عمي وجده أيضا قد مات، يموت الثلاثة كل يؤثر صاحبه على نفسه ويبقى الماء في القدح. تلك حقيقة هي الأخوة في الله. وأشرنا إلى أثر ذلك بين الجماد وبين المؤمن في قضية أبي العلاء بن الحضرمي الذي أقسم على البحر ليجمد ليعبر يقاتل العدو، وفعلا عبر على الماء وجمد الماء وقاتل الأعداء وانتصر، إلى غير ذلك من آثار الأخوة في الله. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكان فيها تيارات مختلفة وعقائد متنوعة، مجتمع مشكل ما بين قلة مؤمنة وكثرة مشركة وبعض المنافقين واليهود وكل تلك الطوائف الأربعة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بنور النبوة وحكمتها أن يشق طريقه بالإسلام بين تلك الطوائف، وأول خطوة خطاها إنما هي المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار، وكتب الاتفاقية العامة التي أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحل والربط فيما تعلق بالمدينة، وكل ما شجر فيها فمرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى مضمون الحديث نتساءل كيف للإسلام أن آخى بين المسلمين حتى أصبح وفي فجر الإسلام نجد يستظل بدوحة الإسلام الكبرى الجنسيات المختلفة، فهنا سلمان الفارسي وهنا بلال الحبشي وهنا صهيب الرومي، الكل يعيش في ظل دوحة الإسلام تحت توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم العالم يرزأ تحت نير الحروب للتفرقة العنصرية، والعالم اليوم يمزقه التعصب الشخصي أو الحيدة أو المصلحة الخاصة، ولكن الإسلام بتعاليمه يذيب الفوارق بين تلك الجنسيات، ف يعيش الحبشي والرومي والفارسي والعربي، العرب والعجم جميعا تحت دوحة الإسلام. ولذا عند قوله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن من شيء يفاخرون به فالطين والماء. فاخر على إنسان بإيش؟ إذن كيف للإسلام أن يذيب الفوارق ويجمع الشتات ويربط الجميع بأخوة واحدة؟ يصبح هذا التآخي بمثابة التلاحم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف فعل الإسلام ذلك؟ أشرنا أيضا إلى عنصرين أساسيين. العنصران هما تجاوب مع طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان وماهيته ما هي؟ المناطق يقولون: الإنسان حيوان ناطق، والحيوانية هي التي مبناها على الحياة بالأكل والشرب، فهو حيوان كسائر الحيوانات، يأكل ويشرب ويجوع وينام. والناطقية هي الملكة التي بها تميز عن غيره كالصاهل للفرس والناهق للحمار. إذن هذه فصول تعزل النوع أو الفصل عن الجنس. فالناطقية من جانب المولى سبحانه، لأن الله كرم الإنسان بالقوة المخيلة والذاكرة والعقل الذي به يدرك خطاب الله لخلقه. إذن الإنسان جسد وروح، فالجسد بدون الروح لا قيمة له، جثة هامدة، والروح بدون الجسد لا تقوى أو لا توجد، لأنها هي الساكن للجسم، ولا بد للساكن من بيت يسكن فيه، وإذا انهدم هذا البيت صعدت الروح إلى باريها. إذا الإنسان من مادة وروح، مادة ومعنى، جسم وروح. فالإسلام في مؤاخاته بين أبناء المسلمين عن هذين العنصرين. أما العنصر المادي فهو كما أشرنا رد الإنسان إلى أصله الأول: خلقناكم من ذكر وأنثى، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: من ماء وطين. هذه الناحية المادية، والله أنبتكم من الأرض نبات. أما الناحية الأخرى وهي المعنوية، وهي الروح، وهي العقل والإيمان، فهي نعمة من الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما أوجد هذا الكيان الإنساني وجاء الإسلام، جاء بروافد تغذي تلك النبتة القوية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء بأي شيء. منع وحرم كل إيذاء بين بني البشر، فمنع القتل ومنع السرقة ومنع الضرب، بل ومنع السخرية ومنع الهمز واللمز، وأوجب روافد الخير التآخي والتزاور والهدايا وصلة الأرحام وإلى آخره. فكف عنها آفات الفرقة بالاعتداء والخصومة، وسلط عليها روافد النمو والسطي من الأخوة والمحبة والموالاة والزيارة إلى غير ذلك. ومن هنا سلمت دوحة الإسلام من آفات التي تعيق نموها، وتمتعت بروافد الخير التي تغذيها وتنميها وتورق وتونع وتؤتي ثمارها في كل حين. هذا الحديث الذي معنا: لا يؤمن احدكم يبلغ حقيقة الايمان حتى يتصف بهذه الصفة، صفة اقول لو طبقت علم الله لألغيت المحاكم وسرحت الشرك وهدمت السجون، لانه اذا اصبح كل انسان يحب لاخيه ما يحب لنفسه فليس هناك اعتداء وليس هناك ظلم وليس هناك بغي وليس هناك حسد وليس هناك حقد وليس هناك غل وليس هناك سخرية وليس الى اخر ما في الوجود كله. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للشاب الذي جاءه واعلن اسلامه وقال: يا رسول الله اريد ان تأذن لي في شيء واحد. قال: ما هو؟ قالت: الزنا. فنهره اصحاب رسول الله: تستأذن في الزنا؟ قال: اريد ان تسمح لي بالزنا، لا تمنعني منه. فنهروه وزجروه فقال: عليكم هلم ابنوا. فدنا الشاب واجلسه بين يديه وسأله: تريد ان اسمح لك في الزنا؟ اترضى ذلك في اختك؟ قال: لا والله. اترضاه في ابنتك؟ قال: ابدا. اترضاه في امك؟ قال: ابدا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في محارمهم. عين تطبيق الحديث ان تحب للناس ما تحبه لنفسك وان تكره للناس ما تكره لنفسك. وهذا التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تعالى مع هذا الشاب في موضوع خطر جدا. فاذا كان الشاب يريد شيئا ولكن لما تأمله وبصره به رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت تريد هذا؟ انت واحد من الناس، وكما لك محارم وللناس محارم، ان كنت ترضاه لنفسك فهذه نقيصة، وان كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه للناس؟ ومن هنا يكف الشاب عن ذلك ويقول: رجعت. اذا تطبيق عملي لهذا الحديث: ولو ان كل انسان كل شاب طبق هذا الحديث في نزواته ما زنى احد، لانه لا يرضى ذلك في محارمه. وكذلك في المال، كما بين صلى الله عليه وسلم فيما معناه قال: اذا جاء انسان الى الابل وهي على الماء فلا يعمد اليها محفلة فيحلب حليبها. ارأيت لو ان انسانا جاء الى بيتك او الى مخزنك وطعامك وشرابك فاخذه منه كيف تفعل؟ كأنه يقول: تلك الابل المحفلة بالحليب تحمل غذاء اهلها، فاذا كنت تأتي وتأخذ هذا الحليب اترضى ان يخلفك انسان الى مخزن بيتك ويأخذ رزقك وطعامك هناك؟ الجواب لا. اذا دع ارزاق الناس مكانها. فلو طبق هذا في جهة المال ما سرق سارق، لانه لا يرغب انسان ان يسرق ماله، ولا ظلم ولا اغتصب غاصب ولا ظالم، لانه لا يرضى انسان ان يظلمه احد او يبغي عليه احد وهكذا. والمولى سبحانه وتعالى في سورة النساء وفي سورة البقرة، سورة النساء الآية رقم 9: وليخشى الذين ايش؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ايش؟ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ايش؟ وليقولوا قولا سديدا. حلل هذا الموقف يا اخوان. آية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم. خافوا عليهم من ايش؟ من من؟ من الناس. اذا انت وانت في حياتك ولك ذرية ضعيفة، ان وامامك وبين يديك ذرية الآخرين إن أحسنت إليها سخر الله من يحسن إلى ذريتك الضعاف، وإن أسأت إلى ذرية الآخرين الضعاف خف على ذريتك أنت من بعدك. إذا كأن الأمر مبادلة، حب لذريتك الضعاف ما تحب، حب لذرية الأجانب الآخرين وافعل لهم من الخير وكف عنهم من الشر ما تحب أن يفعل لذريتك الضعاف من بعدك. واحدة بواحدة ولا لا؟ وكذلك الآية الأخرى، أيود أحدكم أن تكون له إيش؟ من نخيل وأعناب وتجري من تحتها ولو فيها من كل الثمرات وإيش؟ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيش؟ إعصار في نار فاحترقت. أنت وأنت في كبر السن ولك ذرية ضعاف، ضعاف لك ضعاف هنا، ويأتي إعصار فيه نار فيحرق تلك الحديقة، فين روح ذريتك الضعاف؟ وجاءت هذه الآية بعد إيش؟ قول معروف قبل بآيتين، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني. سبحان الله، كيف تعامل المساكين؟ قول معروف باللسان خير من صدقة بالمال مهما كانت يتبعها أذى. تؤذي الفقراء ليك؟ هل ترضى أن تكون فقيرا ويؤذيك الأغنياء؟ لا والله. بعد يا أيها الذين آمنوا إيش؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تؤذي المسكين ليش؟ تمن عليه ليش؟ هل هذا من جهدك ومالك أنت؟ المال مال الله وهو في يدك ابتلاء، ومنع منه المسكين ابتلاء، كل يبتلى، أيشكر الغني ويصبر الفقير أم لا؟ إذن وليخشى الذين لو تركوا، أيود أحدكم أن تكون له. كل ذلك تطبيق عملي، لأن تكون مسلما حقا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فلو طبق ذلك لجاء الحديث الآخر، الدين النصيحة، يصبح كل إنسان ناصحا نصوحا لكل إخوانه. ويذكر بعض العلماء أن رجلا جاء يبيع دابة، فجاء شخص وقال أسألك أتصلح لي هذه الدابة؟ قال لو كانت تصلح ما بعتها. شوف النص، لو كانت تصلح ما بعت، بتستنصحني تسألني؟ ما الذي يحمله على هذا؟ وقدمنا قضية نبي الله سليمان حينما أراد أن يبني بيت المقدس، والله أوحى له أن ابن لي بيتك. قال يا ربي وأين أبني ذلك البيت؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شائرا سيفه. فرآه فسأل عن هذه الأرض لمن؟ قالوا لرجل من بني إسرائيل. قال احضروا. فجاء قال فامني على أرضك هذه. قال بألف. قال اشتريت. قال يا نبي الله أستنصحك، الارض خير ام الالف؟ قال لا الارض. قال اقلني. قال اقلتك. قال اشتر. قال بألفين. قال بعتك. قال يا نبي استنصحك، الارض خير ام الالفين؟ قال لا الارض. قال اقلني. قال اقلتك. خمس مرات حتى وصلت الى خمسة الاف. اخيرا قال له نبي الله اسم، ماذا تريد فيها اعطيك؟ سمي انت الذي ترضى. قال تملأها علي نعما ابلا وخيل ابلا وبقرا وغنما. فدعا بني اسرائيل يملؤوها عليه. المهم عندنا ايش؟ استنصحك، الارض خير ام الثمن؟ فيقول لا الارض خير. ما الذي يحمله على ذلك؟ النصح وصدق النبوة. وهكذا ويأتي ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنك إذا رأيت إنسانا على منكر لا ترضاه لنفسك، فربما أن تنظر لهذا الشخص لتخلصه منه. ولكن بكيف، كيف تخلصه؟ بالسيف والعصا؟ لا، بما تحبه لنفسك. لو كنت على مثل ذلك الشيء ورآك آخر بأي طريقة تريد أن ينهاك أو يأمرك، أياتي يزجرك ويسبك ويعنف أمام الناس؟ أياتي ويقبح على أبسط الأشياء ويخرجك من الإسلام ومن الإيمان؟ لا والله، كما يقول بعض السلف الصالح: إن أتقياء الله الصالحين ينظرون بنور الله، يرون العبد على المعصية فيكرهون العمل ويشفقون على العامل وينصحونه بالرحمة والرفق. ولذا الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر حقيقة أمره كالطبيب الحاذق الحليم حينما يرى إنسانا مريضا لا يأتي ويربطه بالحبال، ألا يأتي يقيده بالقيود، ولكن يتلطف معه وهو يريد أن يشق بالمبضع في جسمه ويقطع، ولكن يبدأ بما يبطل إحساسه، بما يلطف الطريق إليه، يعطيه المبنج، يعطيه منوم، يعطيه مسكن، ثم يفعل ما يشاء في علاجه. والمريض ربما يصبه، ربما يتطاول عليه، ولكنه يتحمل ذلك في سبيل علاجه. وهكذا الامر بالمعروف اولى بالصبر من الطبيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا سيأتي الصدق وتأتي الأمانات وتؤدى إلى أهلها. وإذا جئنا إلى ما يحبه العبد لنفسه ويكرهه أن يقع به، وجدنا أمرين، ألا وهما ما يقوله العقلاء: إن مطامع العقلاء في الدنيا لأحد أمرين، إما جلب نفع وإما دفع ضر. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء دهرك السعي، نعم دهرك ساعية، إما أن تنفع، إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، تضر الخصم والعدو وتنفع نفسك والصديق. فالإنسان عاقلا مسلما أو غير مسلم ما دام يتصف بالعقل لا يسعى سعيا إلا لأحد أمرين: إما ليجلب نفعا إليه، وإما ليدفع شرا عنه. وجاء الإسلام بهذين المبدأين، وزاد مبدأ ثالثا ألا وهو الحث على مكارم الأخلاق. وهنا إذا كان لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي يكره لغيره ما يكره لنفسه، إذن كل ما فيه جلب نفع أحبه للغير، وكل ما فيه دفع ضر قدمه للغير. وقد اتفق العلماء والأصوليون في كل الملل بأن أهم ما يحافظ عليه الإنسان ويسعى للحفاظ عليه، كما قالوا الجواهر الست: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. فإذا كنت تحب أن تحفظ دينك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لتسعد بإنقاذ إنسان مما هو فيه، وإذا وجدت إنسانا في دينه أعلى منك اجتهدت أن تصل إليه، وإذا وجدت إنسانا أقل منك ساعدته حتى يصل إليك. وهذا حفظ الدين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في نفسك لتؤدي حق الله عليك. وحفظ العقل، كل ما فيه مضرة على العقل تتجنبه، وكذلك تجنب الغير أن يقع في مثل ذلك. وكذلك حفظ البدن، كما تحب أن يحفظ عليك بدنك من ضرب او من جرح او من اساءة بدنية، كذلك تكف هذا عن غيرك، وكل يكف عن الاخر تسلم الدنيا. وكذلك الارض لا كما تحب، كما لا تحب ان يعتدى على ارضك فلا تسمح لنفسك ان تعتدي على اعراض الاخرين. وهكذا المال كما تحبه للغير، والذي تكره ان يقع بك او يوقعه بك احد تكره ان توقعه لغيرك. وبهذا كما اشرنا، لو تمت هذه القاعدة وطبق هذا الحديث، ما الذي يبقى حاجة للمحاكم؟ يتحاكمون في اي شيء؟ اذا كان كل انسان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما يكره لنفسه، هل هناك القضية خصومة تروح المحكمة؟ ما في. عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان يلي القضاء ويكفيه مؤونته، مكث عمر سنة ثم جاء الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال اعفيني من القضاء. قال ليش؟ تعبناك بعملك؟ تعبت في العمل؟ قال لا والله ما تعبت ولا شيء. قال ليش تطلب الاعفاء؟ قال ما جاني احد. كل وليت على امة كل قد عرف ما له وما عليه، فما عرف ما له لم يتجاوز وما عليه لم يقصر فيه، يبقى اقعد قاضي مين؟ مدام كل انسان مشى في خطه المرسوم له ولم يعتدي ولم يعتدى عليه، اتحاكم مين حكم عندي؟ ما. واذا كان الامر كذلك يبقى الشرطة ليش؟ تاخذ مين ولا ترد مين؟ نخسرني في هذا. والسجن حيكون لمن؟ ما في اعتداءات. اذا لو طبق هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو اعطي جوامع الكلم بل مجامع الحكم، لو طبق هذا الحديث وحده لكان المجتمع الانساني مجتمعا مثالي. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في كلمة لا يؤمن حتى يحب ما يحب لأخي ما يحب النفس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.